عبد القاهر. وها هنا إذا تأملنا مذهب آخر في بيان السبب الموجب لذلك. شوف أنا طبعا يعني أنا شغلتي من أول حياتي في التعليم هي كيف أقرأ الكتاب، وأن أعلم طلابي كيف يقرأون الكتاب. اقرأ تاني العبارة اللي انت قلتها دي. وها هنا إذا تأملنا، كلمة إذا تأملت دهيت توحي إلي إيحاء شديدا بأن علم عبد القاهر في هذا الفصل علم أنتجه التدبر وليس علم أنتجه التحصيل. فهمت كلامي؟ أن إيه؟ في هذا الباب علم إذا تدبرت، مش قال إذا حصلت أو إذا راجعت، وإنما قال إذا تدبرت. ولذلك أنا بجد كل هذا تدبر. هو أنس النفوس ده هو خدها من الـ من الـ من الرماني، وأنا اتكلمت في هذا، وبعدين هو بقى هو سلسلها، هو إيه سلسلها، وانتقل بها من عذب إلى عذب، وانتقل بها من عذب إلى عذب. ثم هو بدأ في موضوع آخر، وهو إذا تأملت. ما تقرأ إذا تأملت ويفوتك رمزها وتفوتك إشارتها، يبقى انت بتطيب منك اشياء جليله جدا جدا. وهو ان هذا الذي سيحدثني عنه عبد القاهر ما فيش افضل من علم التدبر. علم التحصيل جيد جدا جدا، وهو اصل الشريعه واصل الفقه واصل كل شيء، ولكن ايضا علم التدبر ده مجرى تاني اعزب ومولد تاني افضل، اللي هو علم الاجتهاد. اصل مش علم التدبر، مش تدبر الفارغ، تدبر الفارغ لا قيمه له، وانما التدبر او التامل الذي يعول عليه العلماء هو تامل النفس المشبعه بالمعرفه، هو تامل النفس المفعمه بمقولات اهل العلم. وأن مقولات أهل العلم قد انداحت فيها وتشربتها، ثم صارت إذا تأملت وتدبرت بتتأمل وتتدبر بما تشربته من رحيق أهل العلم، فتنتج رحيقا كرحيقهم هذا الشغل. انما مش واحد مغفل حشاش ويدبر ويقول لك والله احنا لنا عقل وانت لكم عقل، انت لك عقل ولك عقل، بس انت عقلك عقل تاني طول عمرك شغال في النفاق وفي الكذب، وهؤلاء انقطعوا للبحث عن الحقيقه، وهكذا يعني. فالمهم التدبر والتامل ده مش اي واحد، لان انا عشت في التعليم وعشت في العمل العلمي وفي البحوث والكلام ده، وكنت تاتيني مثلا بحوث عشان اراجعها لواحد زعيط، الدكتور زعيط، فالاقي الدكتور زعيط لسه شنبه ما طلعش وبيجتهد، شنبه ايه ولسه بيجتهد. يا زعيط اعمل معروف، انتظر شوي، انتظر لما تكمل الاداه الاجتهاد، وهكذا. فهذا فالتأمل، ما التأمل نعمة هو الطريق، نعمة إذا كان تأملا ممن يصح منه التأمل، اللي هو اللي أنا قلته وصورته في أن نفسه أفعمت بكلام أهل العلم وتشربت رحيقة كلام الحكماء الفضلاء العلماء العارفين الصادقين المخلصين، ثم تدبرت لتخرج من رحيقهم رحيقا جديدا. لأن هو كده العلم في النفس الحية بينبت علما. ها قال ايه؟ العلم في النفس الحية. ده سيدنا رسول الله اللي قال كده في الحديث بتاع البخاري ومسلم،